بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله لما خلقت بيدي وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى آدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان، وقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الفردوس بيده. وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها، من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر، ويجرونه على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله لما خلقت بيدي وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ورد الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى وآدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله: لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان، وقوله: خلق الله الفردوس بيده. أي هذه الأدلة التي ساقها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تدل على أن لله عز وجل يدين، وأن له يدان تليق به سبحانه وتعالى، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون لله عز وجل يدان كلاهما يمين في اليمن والبركة والقوة. ويخالف في هذا المعتقد ويخالف أهل السنة في هذا المعتقد جميع المبتدعة من جهمية ومعتزلة وصفاتية يثبتون صفة اليدين. فالجهمية والمعتزلة حتى غلاة الأشاعرة لا يثبتون لله اليدين، ويتأولون ويحرفون أن معنى اليد هنا بمعنى القوة بمعنى القدرة، ولا شك أن هذا تحريف لكلام الله عز وجل وتغيير للكلم عن معانيه التي أرادها الله عز وجل وأرادها رسولنا صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى ذكر أنه خلق آدم بيديه، وتخصيص آدم بخلقه باليدين دليل على تشريفه وعلى تفضيله وتكريمه، ولو كان المعنى أن الله عز وجل خلق آدم بقدرته وقوته لكان ذلك محل اشتراك لجميع الخلق، فكل الخلق خلقهم الله عز وجل بقدرته، ولما كان لآدم فضل على إبليس من جهة الاختصاص بقوله تعالى لما خلقت بيدي، إذ أن إبليس فهم ما لم يفهمه الجهمية ولم يرد على الله عز وجل قوله أن اليد بمعنى القوة أو القدرة، إذ لو كان هذا المعنى لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقوتك وبقدرتك وبيديك، فلا فضل لآدم علي بهذه الصفة، فجميعنا خلقنا بقدرتك وقوتك، إلا أن إبليس لعنه الله كان أعقل من الجهمية في هذا المقام، ففهم أن الله شرف آدم أن خلقه بيديه، وهذا تشريف وتفضيل. فأبى الجهمية ومن وأذنابهم وأفراخهم من معتزلة وأشاعرة ومن وافقهم في هذا المعنى إلى سلب آدم هذا الشرف وهذا التكريم الذي خصه الله عز وجل به دون سائر الخلق، حيث أن الله خلق آدم بيده وباشر خلقه بيده سبحانه وتعالى. أيضا من أدلة أن المراد باليد هنا الحقيقة التي هي تعرف بكلام العرب ولسان العرب أن الله عز وجل ثناها، ولو كان المعنى القوة والقدرة أو النعمة لكان في تثنيتها دليل على أي شيء، على قلة قوة الله تعالى الله عن ذلك وعلى قلة نعمه، حيث أنه جعله نعمتين فقط أو قوتين، والله له القوة المطلقة ونعمه سبحانه وتعالى تعد ولا تحصى كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلو قلنا أن معنى قولي لما خلقت بيدي بنعمتي لحصرنا نعم الله في اثنتين، ولو قلنا أن المعنى خلق الله بيديه بقوته لحصرنا قوة الله عز وجل بقوتين، وهذا باطل وتنقص بقوة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. كذلك لو قلنا بقدرته لحصرنا القدرة في قدرتين، وهذا باطل أيضا، بل أفادنا أن قوله بيدي أن المراد بذلك اليد الحقيقية، اليد الحقيقية التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، والسماوات مطويات بيمينه، فالله أخبر أن السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، والمراد بيمينه يده اليمنى سبحانه وتعالى. وجاء في ذلك أحاديث كثيرة تدل على أن الله يقبض ويبسط، يقبض الأرض ويقبض ويبسط، ويقول أنا الملك وأنا الجبار سبحانه وتعالى، يقبض السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى، بيده الأخرى ويهزهن ويقول أنا الملك. وجاء في حديث مسعود أن الله يضع الأراضين، يضع الجبال على أصبع والتربة على أصبع والبحار على أصبع ولا على أصبع، ثم يقول أنا الملك أنا الملك، وهذا سيأتي معنا في إثبات الأصابع لله عز وجل. وأيضا من الأحاديث الدالة على ذلك قوله بل يداه مبسوطتان، وهذا معنى أن يده مبسوطة سبحانه وتعالى، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ومعنى وهذا والبسط لا يكون للقوة ولا يكون للقدرة ولا يكون للنعمة، وإنما هو البسط حقيقة لليدين، فالله يبسط يديه تعالى سبحانه وتعالى كرما وجودا وفضلا منه سبحانه وتعالى عباده أن يتوبوا ويرجعوا له سبحانه وتعالى. بل يداه مبسوطتان من جهة النفقة، مبسوطتان من جهة القبول، قبول التوبة والمغفرة والرحمة سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا محاجة آدم لموسى، وهذه المحاجة في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن آدم لقي موسى فحاجه، فقال موسى أنت الذي أخرجت من الجنة، أنت أنه قال فذكره، قال أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. فموسى عرف شرف آدم وفضله بأن الله خصه أنه خلقه بيده، ولو كان المراد القوة والقدرة لكان موسى مثل آدم في هذا الفضل ومثل هذا الشرف. فقول موسى خلقك الله بيده تخصيص وتشريف لآدم، أنه خص من دون البشر ومن دون الخلائق أن الله خلقه بيده سبحانه وتعالى، كما قاتل ما خلقت بيدي، فهذا حديث موسى في الصحيحين وهو يدل على هذا المعنى. وذكر أيضا حديث عبد الله بن عمرو العاص، وهذا الحديث الذي فيه ألا لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. هذا الحديث جاء من طرق كثيرة، جاء مرسلا وجاء متصلا وجاء مرفوعا وجاء موقوفا، جاء حجاب بن عبد الله بإسناد فيه ضعف، وجاء عبد الله بن عمر ووقع فيه خلاف في هذا الحديث، وأصح ما في هذا أن يقال فيه أنه موقوف على عبد الله بن عمر العاص رضي الله تعالى عنه، والحديث مرفوعا لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح من جهة أن الله عز وجل خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى. أما من جهة أيهما أفضل، آدم أو الملائكة أو صالح بني آدم والملائكة، فهذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلم، وأهل السنة يذهبون إلى التفصيل في هذا، فمن جهة الحال والمآل وقد ففصل على شيخ الإسلام ابن تيمية تعالى فقال: أما من جهة الحال فإن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم يقضون دهرهم سجودا وركوعا لله عز وجل، فمن جهة الحال هذا لا شك أنهم أعبد الله عز وجل من المخلوق. هذا من جهة صالح بني آدم غير الأنبياء والرسل. أما من جهة الأنبياء والرسل فالأنبياء والرسل أفضل من الملائكة، وأما صالح بني آدم فإنهم أفضل من جهة المآل لا من جهة الحال. فنقول من جهة مآل الصالحين إذا دخلوا الجنة فإن منزلتهم أفضل وأكرم عند الله عز وجل من الملائكة، وأما من جهة الحال فإن الملائكة الآن أفضل من جهة لزوم عبادة الله عز وجل وعدم معصيته وعدم مخالفة أمره، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا الذي رجحه شيخ الإسلام. وهناك قولا من يفضل الملائكة مطلقا ومن يفضل صالح بني آدم مطلقا، والصحيح ما ذكرته أن جمعا بين الأدلة والنصوص أن صالح بني آدم أفضل من جهة المآل والملائكة أفضل من جهة الحال. وهذا حيث ذكرت إسناده ضعيف. كذلك قوله خلق الله الفردوس بيده، جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن الله خلق أربعا بيده موقوف عليه، ومنها جنة عدن، منها جنة عدن. فالفردوس في هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف جاءت عند الدارقطني في كتابه الصفات والبيهقي أيضا من حديث الحارث الأوفل، وفي إسناده مجاهيل، في إسناده مجاهيل أن الله عز وجل خلق الفردوس بيده. وأما جنة عدن فقد صح موقوفها ابن عمر أنه خلق الله جنة عدن بيده. وأراد المؤلف بهذه النصوص أن يثبت صفة اليد لله عز وجل، وهي ثابتة له سبحانه وتعالى بنصوص كثيرة في الكتاب والسنة، ولكن أراد أن يكثر الحجج حتى يرد به على أولئك الضلال وأولئك المحرفين المبطلين لنصوص الكتاب والسنة المحرفين لها. قال كذلك: وكذلك يقولون. وهنا قاعدة أن باب الصفات باب واحد، أن باب الصفات باب واحد، فما يقال في الذات يقال في الصفات، ما يقال في الذات يقال في الصفات، وهذا منهج قويم لأهل السنة، فهم لا يفرقون في مقام الإثبات بين صفة وصفة، بل إذا أثبتوا لله ذاتا وقالوا أن ذاته تليق بجلاله ولا تشابه ذوات المخلوقين قالوا كذلك في جميع صفاته، أن له الصفات التي تليق بجلاله وصفات لا تشابه صفات المخلوقين ولا تماثلهم، فالباب باب واحد. أما المبتدعة فقد حرفوا وخرقوا هذه القاعدة فيفرقون، ولذلك تجدهم منهم من يثبت وجودا في الأذهان ولا يثبت غير ذلك من الأسماء والصفات، ومنهم من يثبت أسماء لا معاني لها كالمعتزلة الأوائل الجهمية، فمنهم من يثبت أسماء لا معاني لها ولا صفات لها، وإنما هي أسماء خالية من المعاني، فيقول عليم بلا علم سمع بلا سمع، فعطل الله عن صفاته. والأسماء أيضا عندهم لا حقيقة لا، حيث أن لا تحتمل معاني، لأن الأسماء حقائقها في معانيها، فإذا عطلت معانيها أصبحت لا حقيقة لها. ومنهم من أثبت ما أثبته عقله وهم الصفاتية، فمنهم أثبت ثمان سبع صفات، منهم أثبت ثمان صفات، منهم أثبت عشر عشرين، لكنهم عطلوا بعض الصفات فأثبتوا الصفات التي يسمونها صفات الذات، ونفوا صفات الأفعال والأبضاع والأوضاع والأعضاء. يقول الله عز وجل ليس له أعضاء وليس له جهات، وهؤلاء أيضا مبتدعة ضلال. فأما أهل السنة فأثبتوا ذاتا وأثبتوا فعلا وأثبتوا اسما وأثبتوا صفة، فإذا أثبتوا الله ذات قالوا أنه ذات تليق بجلاله، فكما أن له وجود ووجود الله ليس كوجود المخلوق قالوا كذلك ضحكه ليس كضحك المخلوق، ولم يفرق بين صفات الذات ولا صفات الأفعال، ولم يفرق أيضا بين الصفات الخبرية والصفات السمعية، فكما أن من صفات أن له وجه أثبتوه لله عز وجل، وأن له يدان أثبتوه له سبحانه وتعالى، قالوا أيضا هو يغضب ويرضى ويضحك ويسخط ويذهب ويجيء ويأتي سبحانه وتعالى. فهذا مما ميز به أهل السنة عن أهل البدع، فأهل البدع مختلفون مخالفون للنصوص الكتاب والسنة. قال: وكذلك يقولون في جميع الصفات تنزل بذكرها القرآن. وهنا قاعدة أنهم لا يثبتون إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا محل إجماع بين السنة، وإنما الخلاف هل يثبت الله عز وجل ما أجمع عليه أهل الإسلام أنه صفة الله عز وجل، أو هل يثبت له ما كان من باب قياس الأولى، هذه مسألة وقع فيها خلاف. والصحيح أن ما أجمع عليه أهل السنة أنه صفة أو اسم الله عز وجل فإن نثبته له، لأن أهل السنة لا يجمعون على ضلالة، وإجماعهم دليله نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قياس الأولى فكذلك نقول به أن ما كان كمال المخلوق وليس فيه نقص من وجه من وجوه فإنه يثبت الله من باب أولى. قال ورد في الأخبار من السمع من الصحاح من السمع، أي أنهم يثبتون صفة السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك والضحك وغيره من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين، أي أننا إذا أثبتنا الصفات كل الله عز وجل فقاعدتنا هي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فصفاته وأسماء لا تماثل أسماء وصفات مخلوقين من جهة الحقائق وكمال المعنى. قال بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه. وهنا يأتينا مسألة لوازم الصفات، هل تثبت لله عز وجل؟ هذه مسألة وقع في خلاف، فمنهم من يثبت باللازم، من يثبت بلازم الصفة الصفة لله عز وجل. والصحيح في هذا المقام أننا نقتصر على ما جاء به النص، إلا إذا كان اللازم حقا ويحقق معنى الصفة فنثبت اللازم بتحقيق معنى الصفة، نثبت اللازم بتحقيق معنى الصفة. فإذا كان لازم النزول الحركة نقول نثبت الحركة، إذا كان لازم النزول الحركة نثبت ذلك، ولكن الأصل أن نقول أنه ينزل دون أن نقول الحركة. لكن لو أراد الخصم أن يحجنا بأن الحركة تلزم قلنا نعم ولا إشكال عندنا في ذلك، ولا إشكال عندنا في ذلك، لأن لازم النزول حركة. لكن الأفضل والسنة الذي عليها السنة أن نقتصر فقط على ما جاء به النص، ينزل ربنا ولا نذكر زيادة عليه أنه يتحرك حال نزوله، وإنما نقول ينزل ربنا ولا نزيد يخلو العرش منه أو لا يخلو، وإنما نقول ينزل ربنا سبحانه. لكن أنكر بعضهم هل يقول ينزل بذاته؟ نقول نعم ينزل بذاته، لكن عند إيراد النصوص نقول ينزل ربنا سبحانه وتعالى، ولا يسمى نزل بذاته من باب تحقيق معنى الصفة. لكن لا يلزم من النوازم الباطلة، إن اللوازم لازمان، لازم حق ولازم باطل. اللوازم الباطلة لا نلتزم بل نردها، فلو قالنا يلزم من نزوله أن تكون المخلوقات فوق، أن تكون المخلوقات فوقه، قلنا هذا لازم باطل ولا نلتزم، بل ينزل ربنا سبحانه وتعالى وكل شيء يكون تحته حال نزوله. فهذا اللازم باطل، لا نثبته ولا نقول به بل نرده. قال بل ينتهون فيه إلى ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه، وإنما يقتصر ما جاء به النص وما قاله الله وقال رسول، ولا إضافة إليه، أي لا يضيفون معنى زائد عن المعنى الذي أراده الله، ولا يضيف له كلاما غير الكلام الذي أراده الله سبحانه وتعالى، ولا تكييف له، فلا يكيفون صفات الله عز وجل ولا يشبهونها ولا يحرف، وقد ذكرنا هذه المعاني كلها، ولا تبديل، أي لا يبدل النصوص يبدلون المعاني ويغيرونها، ولا تغيير، أيضا لا يغيروا صفات الله عز وجل فيحملون الآيات والنصوص معنا غير الذي أراده الله عز وجل، مثل تغيير وتبديل الرافض لعنهم الله، فقولوا فتغيروا وبدلوا معنى قول تعالى اذبحوا بقرة، قالوا المراد بقرة هنا عائشة، قالوا يخرج منها اللؤلؤ والمرجان، قال المراد من اللؤلؤ والمرجان هو عيسى الحسن والحسين، وهذا كله تغيير وتبديل لكلام الله عز وجل. ولا إزالة لفظ الخبر عما تعرفه العرب، أي أن لا نغير الألفاظ التي عرفت العرب، فاليد العرب يعرفونها بأن معناها اليد الحقيقية، وقد تطلق عند العرب اليد معنى النعمة، لكن لا تطلق بمعنى النعمة إلا وهناك قرينة تدل على أن النعمة يكون اللفظ في ذلك حقيقي وليس مجازا، لأن القرائن مع الألفاظ تنزلها منزلة الحقائق، وخلو القرائن يبقي على معناها الأول والسابق، فهذا معنى. فلا نغير ولا نزيل اللفظ عن الخبر الذي أتعرفه العرب عليه، فلا يقول معنى أن المجيء يأتي ربنا أن إتيانه بمعنى إتيان أمره، فإن الإتيان نعرف العرب أنه إذا جاء هو بذاته سبحانه وتعالى، وكذلك مجيئه وإتيان أمره، هذا ليس هو المعنى الذي يقتضيه ظاهر اللفظ ويقتضيه ظاهر النص. قال هنا وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر، أي لا نؤول النصوص بتأويل منكر مستنكر، بتأويل منكر مستنكر. والتأويل جاء في كتاب الله عز وجل في موضعين، جاء بمعنى التفسير في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أي تفسيره والراسخ العلم، كما قال سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ما يتذكر إلا أولو الألباب. والمعنى الآخر هل ينظرون إلا تأويله، وهو معنى حقيقته وما يؤول إليه، وهو حقيقة الشيء وما يصير إليه. إذن التأويل في القرآن له معنيان، بمعنى التفسير وبمعنى ما يؤول إليه الشيء وما يصير إليه، وهو حقيقة الشيء وما يؤول إليه. فما يؤول الشيء إليه وحقيقته من جهة الغيبيات فهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما من جهة التفسير، أما من جهة التفسير الذي هو معنى التأويل، قال ابن جرير، تجد ابن جرير دائما يقول وتأويل هذه الآية بمعنى تفسيرها. أما التأويل الذي هو معنى التفسير فليس في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لا يعلمه أهل العلم. وإن كان هناك جهل في بعض الآيات فهو جهل نسبي، وإذا قال تعالى والراسخون في العلم يعلمون تأويله، الراسخون يعلمون تأويله ويعلمون تفسيره، وإذا قال ابن عباس أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، وليس في كتاب الله متشابه لا يعلمه أحد إلا ما يتعلق بكنه وكيفية الصفات، فهذا يدخل في حقيقة فيما يقول إليها أصله حقيقة الصفة، فهذا قد يقال فيه أنه لا يعلمه إلا الله، وهو من العلم الذي استأثره الله عز وجل به سبحانه وتعالى. أما من جهة، لكن نجد أن بعضهم يذكر أن آيات الصفات من المتشابهات، نقول غير صحيح، بل آيات الصفات من الآيات المحكمات التي يعقلها العلماء ويعرفها المسلمون أيضا، بل العرب يعرفون بسليقتهم، فعندما تقول الله سبحانه وتعالى له يد تعرف أن معنى يد فالمعنى التي تتبادر للذهن، وأن له يد تليق بجلال سبحانه وتعالى. إذا قلنا الله يضحك عرفنا أن الضحك والضحك الذي يعرفه العرب وهو أن الله يضحك ضحكا يليق بجلال سبحانه وتعالى، يغضب عرفنا الغضب الذي تعرف العرب عليه، فهي الحقيقة فنعرف المعاني. أما من جهة كيفية غضبه وكيفية ضحكه وكيفية رضاه فهذا الذي نكل علمه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، ونقول هذا مما نقول به آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. وذلك هذا معنى التأويل، وما يعني تأويله نقول له معنيان، إن كان المراد به التفسير فالراسخون يعلمونه، وإن كان المراد الحقيقة ما يؤول الشيء فهذا ما استأثر الله عز وجل بعلمه، والراسخون يقولون آمنا به كل من عندي ربنا. نقف عند قوله ويشهد الحديث تقول القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. الشيخ الرد على شبهة من يقول أن نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل والثلث يكون على جميع الكرة الأرضية إيه، نقول هذه الشبهة شبهة باطلة أولا من جهة إثارتها، فمن أثارها للشبهة أثارها لضعف عقله، وأثارها لأنه قاس الخالق بالمخلوق، ضلال الخلق من كل طائفة أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق، فالمخلوق لا يمكن يوجد في مكانين في وقت واحد، واضح، وهذا قدرة المخلوق، لكن بالنسبة لله عز وجل الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لكن نقول الله عز وجل على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فإنما ضلال هؤلاء أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق، فلما يعني عجزت عقول من تدرك أن يوجد المخلوق في مكانين أو في أمكنة في وقت واحد قالوا كذلك ربنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا أولا، فنقول ضلالكم أنكم نسبتم قسم الخالق المخلوق. الأمر الثاني أن نثبت هذا النزول، وأما كيف النزول هل يلزم من هذا؟ نقول لا يلزم من ذلك، بل نقول الله على كل شيء قدير وأمنا بذلك. الأمر الثالث وهذا قول بعض أهل العلم أن النزول هنا خاص لأهل الجزيرة، واضح، وهذا فيه نظر حيث أن أهل الإسلام في كل مكان، فقصوا على الجزيرة فيه أن غيرهم لا ينال هذا الفضل، والصحيح أن نقول أن الله سبحانه وتعالى في كل ليلة ينزل، إذا أتى ثلث الليل الأخير عندنا نزل، وإذا أتى عند أولئك الثلاثين نزل، وإذا أتى عند أولئك نزل، ولا يلزم من ذلك أن يكون الوقت كله نازل، بل نؤمن أنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ولا نلتفت مثل هذه الشبهة، بل نقتصر على أن نقول آمنا به. وإذا قلنا كيف أصبحنا ممن يطلب الكيفية، بل نقول آمنا بالله والله عز وجل على كل شيء قدير، يفعل ما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام بذلك نبحث ما يقال في شرح حديث النزول، شرح هذه الشبهة ورد وبينه، ذكر أقوال العلم في هذه الشبهة الباطلة، بين أن ضلالهم بسبب أنهم قاسوا الخالق المخلوق. صلى الله عليك. حديث لا أجعل صالح حديث موقف على من؟ ضعيف. حديث موقف على عبد الله بن عمرو.